جراحي بطولي هم ما عارفين وفاهم إنه ما تفرقنا زول إحنا ما فرقنا زول سعيد في الاخر جنة والشقي نيران تحرك وصوم رب الدنيا قادر كل بجميع وكل بفريق ولو صعد درب الوصول برضو ما فرقنا دول لك يا أمنياتي مهما قال الناس علم ومهما كل الناس تقول برضو ما فرقنا زول خلي بالك عليك وأصل ما تشفق عليك في غيابك خوف ليك واطمئن يا نور عينيك ومهما بعدك ليطول برضه ما تفرقنا زول